من الاجتهاد والاستنباط ومجال الخلاف في هذه النوع من المسائل واسع. واعتقادي ان امن التجويد يكون ايضا على هذه الانواع, يعني بعد وقوف النص للروايه فهي بالوقوف عندها, وبعدها من اراء واجتهادات بعض العلماء علماء التجويد. وانا شخصيا ما درست علم التجويد دراسه تخصص, وان كنت ختمت القران على والدي رحمه الله على قراءه حفص, لكن ما درست هذه المسائل دراسه واسعه, الا اني اعتقد ان ابن الجزري هو من العلماء القبائل الذين جمعوا التخصص في بعض العلوم الشرعيه كعلم التجويد وعلم الحديث. اذا هو ذكر حكما فالمفروض انه ينبغي ان يذكره مقرونا بالدليل, فاذا ذكر الدليل وجب التمسك به, والا فتكون الدعوه كالمسائل الاخرى التي وقعت في الفقه وليس لها دليلا ملزما بالاخذ به. هذا كمقدمة للجواب أذكره. والمقصود من ذلك أن أهل التخصص في هذا العلم هم أولى بالإجابة عن مثل هذا السؤال, لكني أعلم أن في بعض الأحاديث الصحيحة طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله المشهور أنزل القرآن على سبعة أحرف ذكر أن من الأحرف الزائدة أن القارئ إذا ذكر سميعا بصيرا مكان عليما ونحو ذلك من العبارات التي لا تغير أصل معنى الآية فلا يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أو آية عذاب مكان آية رحمة, فيكون هذا من التوسعة التي جاء بها الرسول عليه السلام عن ربه في السبعة أحرف. فإذا نظرنا إلى غير التوسعة فأجد أن ما نقلته آنفا فيه تضييق لا يتجاوب مع هذه التوسعة المذكورة في هذا الحديث. لذلك فأنا أجد نفسي بحاجة إلى أن أتساءل, هل ذكر ابن الجزري ما ذكرته دليلا ولا مجرد قول؟ هذا ذكر له أدلة في كتاب النشر كتاب النشر. من هذه الأدلة قول علي متعمدا فليس هو متعبا من الإيمان. هذا الحديث لا ينطبق إلى أن ينطبق فقط عن الأحاديث وإنما كذلك القرآن, لأنه نقل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد كذب عليه. كلام صحيح, لكن هل كان البحث هو في المتعمد أم في المخطئ؟ لا هذا هذا كلام سليم جدا إلى ما حمل على غير القاصد. أما الذي قصد أن يتعلم التجويد ثم أقطع دون قدر منه هذا عنكم. طيب أحمد كنت جيدا قال وأن يحاول أن ينكر التجويد تدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم, وقالوا هذا عند علماء التجويد ليس فيه منه, فكيف كان الرسول يموت وعلماء التجويد يقولون ليس فيه منه؟ كيف ما فيه منه علماء التجويد؟ هم يقولون كذا, يقولون هذا الطبيعي لا يعتبر من الحديث. نحن قلنا هذا ما الطبيعي, فهمت ماذا هو؟ قال لا, الرسول كان يمد عن الزياده عن الطبيعي. هذا حج عليهم,